لا تحسبن سرورا، لا تحسبن سرورا دائما أبدا، من سره زمن، من سره زمن ساءته أزمان، من سره زمن ساءته أزمان. من عليها فان ينسو فيها أوجان، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. قاله الله يدوم، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. فيها رضا الرحمن تنال، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان. Subhanallah. أوجان، كل من عليها فان ينسو فيها أوجان، كل من عليها فان حتى الذهب والمرجان، حتى الذهب والمرجان.